يعني هناك مورد يجتمعان يتعارضان فيه ومورد آخر لا يتعارضان فيه. هنا المناشد ماذا تطبيق؟ المرجحات او لا تطبيق المرجحات؟ احنا معناه قلنا ماذا؟ اخذ واحد وفرحل يقول لا لا لا لا لا, لا هذا ليس بمناشد في مثل هذه الحالة, هذا ليس بمناسب تطبيق المرجحات الذي يعني الأخذ بالأشهر مثلا وطرح غير الأشهر, هذا لا لا لا لا لا لا لا, لا غير مناسب. لماذا؟ يقول لأنه التعارض بينهما ليس في جميع الموارد, بل التعارض المفروض فقط في العالمين فاسق. فإذا أردت أن تطرح غير الأشهر, اطرد غير الأشهر, ياهو غير الأشهر, الأشهر مثلا أكرم العلماء, غير الأشهر ماذا؟ لا تكرم الفساق. إذا أردت تطرح لا تكرم الفساق وأسئله هل تطرحه في مورد اجتماع والافتراض؟ يعني لا تأخذ به وتطرح في العالم الفاسق, هذا مورد الاجتماع, وتطرح أيضا في مورد الافتراق, مورد الافتراق ياهو فاسق غير العالم, فأنت تطرح في الاثنين أو تطرح في خصوص مادة شنو؟ معارضة العالم الفاسق. إذا تطرح في الاثنين هذا بلا وجه, لأن طرح في الفاسق غير العالم الذي هو مادة ماذا؟ افتراق, ولا يوجد تعارض. طرح في ذات بلا وجه, لماذا بلا وجه؟ لأنه ليس هناك تعارض في الفاسق غير العالم حتى نطرح ماذا؟ لا تكون الفاسق فيه في ذلك المورد. فإذا أردت أن تطرح في كلا الموردين هذا بلا وجه, وإذا أردت أن تبعض يعني تقول أطرح في مورد المعارضة وما أطرح في مورد ولا أطرحه في غير مورد المعارضة, هذا تبعيض غير مقبول عرفا, لأن لا تكون فاسق إما صادر من الإمام أو غير صادر, واحد من الاثنين. إذا صادر لابد أن تأخذ به في جميع الموارد, إذا ليس صادر لابد أن تطرح في جميع الموارد. هذا التبعيض ليس له معنى إلا بناء على جواز إجماع النقيض صادر غير صادر. أنا يا حمان أزور, إذن إذا كان الدليلان من القبيل الأول يعني لهما مادة اجتماع ومادة افتراق, فالمناسب عدم تطبيق المرجحات, يعني المناسب عدم الحكم بصدور أحدهما وعدم صدور الآخر. إذن ماذا الموقف؟ إذا المناسب عدم إعمال المرجحات, إذن ماذا نفعل؟ نحكم بصدورهما ثم نؤول. ليش تسوي بعد ما تقول لي يا أخي؟ نقول صادرات نحكم بصدورهم ثم نؤول أحدهما, إما أكرم العالم نحمله على غير الفاسق فتتبع المعارضة, أو لا تكرم الفاسق نحمله على غير العالم فتتبع المعارضة. فالمناسب هو الحكم بصدورهما ثم تأويل أحدهما. هذا أين؟ على المفصل يقول في هذه الصورة الأولى. وأما في الصورة الثانية يعني إذا لم يكن لهما مادة يجتمعان لم يكن لهما مادة لا يتعارضان فيها بل هما متعارضان في جميع الموارد, مثل يجب غسل الجمعة وينبغي غسل الجمعة, هنا نعم المنافق تصديق المرجحات، فنحكم بصدور أحدهما دون الآخر. انتهى يا أخي. أكرر من الأول، قلنا بالأمس أبين لك ما أفكرت بالأمس حتى يرتبط، مهم ترتبط إلى الربط، هذا نقطة مهمة. بالأمس ذكرنا إذا كان عندنا ظاهران متعارضان وليس أحدهما أظهر ونحتاج إلى تأويل أحدهما، فهل نحكم بصدورهما ثم نقولهما مجملان؟ أو نطبق المرجحات، يعني نحكم بصدور واحد دون ثاني؟ كم احتمال؟ والشيخ قلنا مال إلى أي احتمال؟ تطبيق المرجحات بوجهين. في هذا اليوم يقول قد يفصل ويقال إذا كان هذان الدليلان لهما مادة يتعارضان فيها ومادة أخرى لا يتعارضان، فالمنافق حينئذ عدم تطبيق المرجحات، لأن لو طبقت المرجحات وحكمت بصدور واحد وسقوط واحد، هذا الذي حكمت بسقوطه تحكم بسقوطه في كلا الموردين، مورد المعارضة مورد عدم المعارضة أو فقط في مورد المعارضة، إذا في كلا الموردين هذا بلا وجه، إذا في مورد المعارضة فقط هذا تبعيض في الدليل يرفضه الحرف. الحرف يقول إما صادر إما غير صادر، فالتبعيض لا معنى له، بل نحكم بصدورهما ثم نقول هما نعول أحدهم. وأما إذا لم يكن بينهما مادة لا يتعارضان فيها مثل يجب غسل الجمعة وينبغي، صحيح هنا المناسب ماذا؟ هنا المناسب صحيح، هنا المناسب ماذا؟ تطبيق المرجحات. الشيخ رضوان الله عليه يجيب على الجواب على بينه، يقول نحن نبني على الاحتمال الذي ذكرت هذا، نقول نطبق المرجحات حتى إذا كان لهما مادة يتعارضان فيها ومادة لا يتعارضان فيها نطبق المرجحات. طب أنت ماذا تفضلت؟ قلت إذا طبقنا المرجحات وحكمنا بسقوط غير الأشهار هل نحكم بسقوط في مادة المعارضة وغيرها؟ هذا باطل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. أو أقول لك أنا هذا أو أختار، أنا هذا أختار أو إيه هذا أبو أو جيب لي هذا أبو أو إيه إيه كرر هذا أريد أختار، أو أنه نقول نأخذ به في مادة الافتراق ونطرحه في مادة المعارضة، أقول بلي هذا أخذ به. وسمعتك تفضلت أنه هذا تبعيض في الدليل يمجه يرفضه، أقول لك اسكت لا تحكي زايد. ليش؟ شوف رد الشيخ رضوان الله عليه، الشيخ يقول أنت قست الأخبار الشرعية على الأخبار العرضية، الأخبار العرفية الأمر فيها كما تقول، العرف يعمل بالقضاء من باب أنه يظن بصدوره، فإذا كان سبب العمل بالقضاء مثل إجانا فرد واحد أخبار قال سلام عليكم السلام تفضل مولانا تفضل تفضل تفضل تفضل وجلس، قال المولى يأمركم، المولى يأمركم أن تؤدوا ماذا؟ أن تؤدوا تعطوا إلى فلان 100 دينار مثلا، وأيضا تعطوه ماذا مثلا مع 100 دينار ماذا مثلا أريد شيء ثاني مثلا شلم كتاب تعطيها أيضا احتراما تجديدا. هنا لا يمكن التبعيض في هذا الخبر لأن المولى إما قال وإما لم يقل. إن حصل لنا ظن بأن المولى قال فنعمل بهذا الخبر في كلي في كلا المطلبين اللذين ذكرهما هذا العبد، وإن لم نظن بالصدور نطرح في كليهما. التبعيض لا وجه له. ولكن يا إخوان الأخبار الشرعية إنما يجب العمل بها من أي باب، ليس من باب الظن بالصدور. حتى تقول إن ظننت بالصدور فيلزم العمل بالدليل في مادة الاجتماع مادة الثلاث. إن لم تظن من اللازم طرحتي إلى المجال. نحن نقول نعمل بالخبر لأجل أن الشارع عبد. من الممكن أن نقول في مادة الاجتماع لم يعبدنا الشارع بصدور الخبر، يعني إذا جاءنا أكرم العلماء ولا تكون في الشارع. في مادة المعارضة لم يعبدنا الشارع بصدور الخبر، يعني إذا عبدنا يعبدنا بالثنية ما ممكن، بواحد دون واحد ترجح بلا مرجح. ففي مادة الاجتماع لم يعبدنا بصدور الخبرين، لكن في مادة شو يسمونه افتراء عبدنا بصدور الخبر. فنقول الخبر مثل لا تكون الفاشر عبدنا به في هذا المجال ولم نعبد به، وأي مانع من ذلك؟ المسألة مسألة تعبد، والتعبد بيد الشارع. يقول أنا عبدك بهذا وما عبدك بذاك، يعني هو الخبر الواحد. أعبدك بصدوره أقول لك قل قل أنت قل أنت بس قل قل معي قل معي تشيلك شغل. قل معي بأن هذا الخبر وهو لا تكون فاسق. بالنسبة للفاسق غير العالم أعبدك بصدوره، بالنسبة لك لا أعبدك بصدوره، فأي مانع من ذلك؟ أن المولى في الشيء في الخبر الواحد يفكك في التعبد بصدوره، مانع ليس موجود من ذلك. وهذا انا بعد احكي، انا بعد احكي ما له شغل الرجال الشيخ بعد. اقول لك هذا كما في الاصل المثبت اذا تتذكرون، في الاصل المثبت اذا واحد عنده ولد واستصحب حياته استصحاب اقصى ما يقول ولدك حي، اما لحيته نابته ما يقول. ليش؟ نفس النقطة، هذا سبب عدم حجية الأصل المثبت لدي ملكية. هذا شيء سخو لا بأس لسامة، نفس هذه النقطة لدي مسلم، لأنه نحن نقول الحياة باقية. السبب ماذا؟ حصول الظن بلقاء الحياة. إذا سبب الظن صحيح هذا التفكيك غير معقول، نقول حي ولم تنبت لحيته هذا غير معقول. أما إذا فرض أنه قلنا الشارع عبدنا بالحياة ولم يعبدنا بنبات اللحية، يعني بأمكننا المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك. المستفاد أن ما كنت على يقين منه، وما هو الذي أنا على يقين منه؟ وهو الحياة. قل بأنه ظاهر. أما لواجب شلون غير الشرعية لا يستفاد من الدليل. إذا هجرت نقول فالشارع عبدنا في الحياة ببقائها ولم يعبدنا، هذا لا شبه ولم يعبدنا بنبات الله. مسألة مسألة تعبد، يقول أعبدك بهذا ما عبدك بذاك، أي مانع؟ وهذا شيء معقول. لا تقول هذا التعبد تعبد الشارع بهالشكل غير معقول، أقول لك لا معقول. وأنت جنابك تسوي، وأنت جنابك تسوي الناس هذا التفكير في التعبد. شلون تسوي؟ إذا قد مرة ردت تمدحني إلي وتقول لي شيخنا أنت كالأسد، أحسنت شجاع ما شاء الله كالأسد. أنا ما لما نسمعك هيك قمت أفترشك، أقول لك إيش أنا كالأسد؟ أنت قلت شغل أفترشك، أنت قلت بعد شنو؟ هل أفترشك بعد؟ وش تجاوبني؟ يقول الشيخ ما انا قلت هلا اشهد يعني من ذاك الجانب جانب الشجاعة السرور لا من هذا الجانب من يا جانب جانب الاسد وعبدك بانك كالاسد من انزلك منزلة الاسد في ذاك الجانب تفكيك التمثيل شكوبي ومعقول يا اخي في باب التعبد لم ينكر الشارع عبدنا بهذا بالشيء الواحد من مجال دون مجال في مجال دون مجال بالحياة دون لوازم في موردها ما كذلك يعبدنا بصدور عكرم لا تكون فاسد في مادة الاستراق يعني في الباب غير العالم ولا يعبدنا بالصدور فيما في العالم الفاسق هو يحجينا موتي ولا باب الشكافي بعد اختصر ماذا حديثي قلت انه اذا كان عندنا دليلان ظاهران يحتاج الى متعارضان يحتاج لرفع التعارض الى تأويل احدهما ذكرنا بالامس احتمالين اليوم نذكر احتمال الثالث في هذا الاحتمال الثالث يفصل يقال ان كان هناك عموم خصوص من وجع مادة استراق مادة الاجتماع فالمناسب ماذا عدم تطبيق الاخبار المرجحة مناسب نحكم بصدوره ثم الاول احدهما لماذا لان اذا طبقنا الاخبار العلاجية المرجحة واسقطنا واحد نسقطه في مادة الاجتماع والافتراق او في خصوص مادة المعارضة اذا في خصوص تفكيك لا يقبله العرف اذا في كلا الموردين خلاف قاعدة الضرورة تقدر بقدرها فنحكم بصدورهم ثم نؤول واحد واما اذا لم يكن لهما مورد لا يتعارضان فيه مثل ينبغي غسل الجمعة او يجب هنا نطبق الاخبار المرجحة فنحكم بصدور واحد دون الاخر اجبنا نحن ماذا قلنا انه هذا نحن نقول على انه نحكم بصدورهم في مادة الاستراق وفي مادة الاجتماع نحكم بعدم صدورهم لا بأس بذلك قولك هذا يمجه يرفضه العرف هذا انت قشت اخبار الشعر على اخبار العرفية العرف يعمل الاخبار باب الظن اذا قلنا العمل بالاخبار باب الظن كلام صحيح لكن نحن نقوم باب التعبد الشرعي ويمكن للشارع ان يعبدنا بصدور الخبر في جانب ولا يعبدنا بصدوره مثل انت كالاشعر كما مثلنا الى اخره طبق العبارة يقول قدس سره وقد يفصل في المسألة يا مسألة مسألة الظاهرين الذي متعارضا الذي يحتاج للتعارض الى تأويل احدهما قد يفصل بينما اذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض يا الذي فيه مورد سليم عن التعارض مقاصد وجه يعني لانه هذا فيما موردان مورد يتعارضان فيما مورد لا يتعارضان فالعامين من وجه هنا الحكم شنو ما قال الشيخ الحكم شنو مولانا الحكم شنو هنا ايش نسوي هنا ما قال شنو فانت يكون تكتب هنا نحكم بصدوره و و و و نؤول احدهما بعد ذلك ومن طبق الاخبار العلاجية يعني المرجحة يعني نقول الاشهر صادر وذا غير صادر ليش لان عبارة تطبق حيث ان الرجوع للمرجحات السندية هي المرجحات السندية الاشهرية ناخذ بالاشهر ونطرح ذاك تاخذ بالمرجحات تاخذ على الاطلاق يعني تعبت الاشهر تاخذ به وغير الاشهر تطرحه على الاطلاق على الاطلاق عن شنو في مادة المعارضة وغير مادة المعارضة فهذا خلاف قاعدة الضرورة بل اذا تريد تاخذ بالمرجع على الاطلاق هذا يوجب طرح الخبر المرجوح الخبر المرجوح مثل لا تكون فاسد في مادة الافتراق يعني ايضا كما في مادة اشمعنا وهذا لا وجه له هذا خلاف قاعدة الضرورة تقدر بقدرها في مادة الافتراق عن فين فاسد غير عن معارضة ما وجه حدث السقط هذا الخبر لا تكون فاسد لا وجه له ولا وجه له والاقتصار في الترجيح بهذه المرجحات السندية في خصوص مادة الاجتماع تقول يعني تسقط لا تكون فاسق فقط في العالم الفاسق وتأخذ به في الفاسق غير العالم في خصوص مادة الاجتماع عن المعارضة اللي محل معارضة او تطرح المرجوح فقط عطب تفسير هذا بالنسبة الى مادة المرجوح ولا تكون فاسق فقط في مادة الاجتماع في المعارضة مع العمل بهذا المرجوح في مادة الافتراق هذا بعيد يعني في الفاتح غير العالم ما بيصير هذا بعيد عن ظاهر الاخبار العلاجية عن ظاهر الاخبار العلاجية انه ماذا يعني بعيد من هذا التفكيك بهذا الشكل من اول وقد اشرنا سابقا الى انه قد يفصل في المسألة وبين وبين بين هذا وبين من الشق الثاني، وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم عن المعارضة، مثل قوله اغتسل للجمعة، الذي هذا ظاهر في من اغتسل للجمعة ظاهر، بل الظاهر هذا اغتسل للأبلي الظاهر في الوجوب، وقوله ينبغي غسل الجمعة ظاهر في الاستحباب. أين ما موجود مورد مفارقة، مورد افتراق، مورد عدم معارضة في مثل هالحالة؟ باري باري نطبق الأخبار العلاجية، نحن نأخذ بالأشر ونطرح ذاك رأسان، فيطرح الخبر المرجوح رأسان لأجل بعض المرجحات مثل الأشهرية. الشيخ رضوان الله عليه يقول ها قد يفصل هكذا وقد أشرنا سابقا. هذا وين تقدم يا أخي؟ هذا التفصيل تقدم أجل الدكتور تقدم هذا التفصيل. إذا تتذكرون فيما سبق الشيخ رضوان الله عليه ذكر هذا التفصيل في صفحة بين على أي حال أتذكر هذا التفصيل ماذا؟ هذا التفصيل بليل مو مهم هذا الشيء، مو مهم راجع ماذا أطلع الكياب بعد ذلك. الخلاصة يقول الشيخ أشرنا سابقا إلى هذا التفصيل والآن ماذا يريد يرد؟ يقول قدس سره بلي لكن الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجية، انت قلت من البعيد أن الأخبار العلاجية تفكك بلي. هذا التفصيل بلي تقدم في صفحة 436 في الربع الأخير ماذا من الصفحة، الربع الأخير من الصفحة. قال الشيخ وقد يفصل بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجه أن مادة الافتراق في كل من إلى آخره، فقد أشرنا إشارة إلى ذاك حقيقة تفت جيدة. خب يقول الشيخ لكن الإشعار مذكور في الأخبار العلاجية، أنت قلت من البعيد الأخبار العلاجية تفكك هكذا، هذا لأنك فشل الأخبار الشرعية على الأخبار العرفية. الله عز وجل قال بعض الظن وإما انظر بصدوره إما منظر، فالتفكيك لا معنى له، إنما هو من جهة أن بناء العرف العملي بأخبارهم بأخبارهم العرفية من حيث الظن بالصدور، فإذا من حيث الظن بالصدور فلا يمكن التبعيض في صدور العامين من وجه ها نقول البعض من حيث مادة الافتراق وما في الاجتماع، من حيث مادة الاجتماع نقول ليش هذا صادره، من حيث مادة الافتراق يعني عدم المعارضة نقول صادره، هذا التفكيك ما يمكن. كما أشرنا سابقا إلى أن الخبرين المتعارضين من هذا القبيل، عبارة هاي شويون ماذا مجملة ركيكة مجملة، شنو أشرنا سابقا؟ وين أول شيء أشرنا وش أشرنا؟ على أي حال كما أشرنا سابقا إلى أن الخبرين المتعارضين من هذا القبيل، يعني القبيل ماذا؟ الأخبار العرفية. يعني أنت جعلت ماذا؟ الأخبار الشرعية كالأخبار ماذا؟ العرفية. لما جعلت الخبرين المتعارضين، أي خبرين متعارضين على نحو العموم من وجه، حينما جعلت من هذا القبيل يعني قبيل الأخبار العرفية من حيث من قبيل الأخبار العرفية، لما جعلت يعني أنهما حج من بعض الظن بالصدوق باري، هذا يأتي ماذا كلامه. وكما أشرنا سابقا أشار وين أشار لما أدري تقدم هذا أنه هذا الشيخ ما أدري ما أشار بحسب الظاهر إلى هذا الشيخ على أي حال. وأما إذا تعبدنا الشارع إذا قلنا حجية الخبر لا من بعض الصدوق لا من باب التعبد، ويمكن أن الشارع يعبدنا بصدور الخبر في مجال بعض الموارد دون البعض الآخر كما مثلنا بأمثلة. وأما إذا تعبدنا الشارع بصدور هذا الخبر الذي جامع للشرائط يعني خبر الثقة فلا مانع، مثل لا تكون فاسق هذا خبر ثقة، فلا مانع من أن يعبدنا الشارع ببعض مضمون الخبر دون بعض، في الفاسق العالم لا يعبدنا بصدوره، في الفاسق غير العالم يعبدنا بصدوره، أي مانع تفكيك التعبد؟ التعبد في الشيء بين الشارع يمكن أن يفكر. وكيف كان فترك التفصيل، فرد هذا التفصيل أوجه منين؟ من هذا التفصيل، التفصيل لا وزن له، اترك أحسن التفصيل لا تفصل. تركيا يعني أبني عليها من حين أدم كما بنى الشيخ رضوان الله عليه، بنى عليها من على أنه ماذا؟ بلي بلي بلي. نطبق الأخبار ماذا المرجح دائما، ما نفصل هذا التفصيل. وهو أوجه من أطلاق إهمال المرجحات، وهو يعني تفصيل أحسن من ذاك الذي يهمل الأخبار العلاجية رأسا، يهملها رأسا يعني ماذا في كلتا الصورتين، في صورة ماذا عامين من وجه مثل أكرم العلماء ولا تكون فتاة، وصورة اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة. التفصيل أحسن ها من إهمال المرجحات، لأن ذاك يهملها المرجحات ويتركها رأسا في كلتا الصورتين. هذا المفصل حتى أن يأخذ بالمرجحات في صورة، وإن كان إحنا نعاتبه ونقول لك الصورة الثانية أيضا لا بد من إعمال المرجحات، لكن على الأقل أحسن من ذاك الذي يهملها رأسا مولانا في كلتا صورته. وأما ما ذكرنا في وجهه بقى شيء، وهو ماذا؟ أن الشيخ إذا تذكرون بالأمس ذكر كم احتمال؟ احتمالين. احتمال أن نهمل المرجحات نترك، إذا نهملها يعني شنو نسوي؟ يعني نحكم بصدور الخبرين، لأن دليل حجية خبر الثقة نطبق على هذا الخبر على هذا ثم أول واحد. توجيه هذا الاحتمال تذكرون اللي ذكرناه ولا؟ توجيه هذا الاحتمال تذكرونه ولا؟ هكذا قلنا إذا تذكرون، قلنا بأنه الأمر يدور بين من وبين من؟ بين إصالة الظهور من هذا الجانب من جانب هذا الخبر، وبين من؟ وبين دليل حجية الصدور خبر الثقة من ذات الجانب الآخر في الخبر الآخر. وأيهما المقدم؟ دليل الصدور لأنه دليل اجتهادي يقدم على أصل الظهور لأنه أصل ودليل فقاحة فيه. التوجيه الذي قلنا بالأمس هذا تذكرونه ولا؟ وأقرأ لك العبارة حتى يتبين صدق ما أقول، حتى يتبين صدق ما أقول. يقول الشيخ: فعلى ما ذكرنا من أن دليل حجية المعارض لا يجوز طرح لأصالة لأجل ظهور في صاحبه، بل الأمر بالعكس، فيجب الحكم في المقام بالإجماع، نحكم بصدور انتماع. هذا التوجيه ما رد الشيخ، إنسان الآن يريد يردين يقول: وأما ما ذكرناه، تتلس العبارة في توجيه إهمال المرجحات، الإهمال الكلي للمرجحات، مرجحات رأسا نهملها في كلتا صورتين، إهمال كلي بالكلية رأسا، ونحكم بصدورها ثم نأول أحدهما. توجيه الذي ذكرناه وهو أن المعارضة بين إصالة الظهور في هذا الخبر وبين الصدور في ذلك الخبر ودليل الصدور في ذات الخبر مقدمة، ما ردنا الآن يريد رد الشيخ. يقول قدس سره: هذا الكلام إنما يصح فيما لو فرضنا أن الخبر الثاني الذي يدعمه ماذا؟ يدعم الخبر الثاني دليل الصدور، دليل الصدور يقول هو صادم، هذا يتم لو كان الخبر الثاني أظهر من الخبر الأول أو نفس هنا بين. نقول دليل الصدور يقول هو صادر، وإذا صادر يكون قرينة على تأويل ذلك. أما إذا فرضنا أن هذا الخبر الثاني كان ظهورا بدرجة الخبر الأول، هل حكم بصدوره؟ نقول بلا فائدة، لأن دليل التعبد يقول كل صادر، فهو إذا صار صادر شنو الفائدة؟ ما تقول لي الأول يكون بعدين، ما يصير قرينة على الآخر، يصير إجمال بالتالي، لأن نعلم ظهور أحد ما لم يرى، فيصير إجمال. يلزم اللغوية، إذن ذلك الكلام يتم فيما لو فرض أن ذلك الدليل الثاني الذي يقف إلى جانبه دليل الصدور للحج خبر ثقة. يعني لو فرض أنه كان نص أو كان أظهر حينئذ بلي كما في العام الخاص مطلق. إذا الخاص صادم يصير قرين على تأويل العام تخصيص العام. هنا لا بأس أن نقول نطبق ماذا دليل الصدور في جانب الخاص نطبقه ويثبت صدور الخاص بل لا يلزم لغوية لأن سوف يصير الخاص قريب. أما في موردنا يلزم لغوية يا مولانا ظهورين بدرجة واحدة قاعد قولتك طبق العبارة. وأما ما ذكرنا في وجهه في وجهه يعني في وجه من إهمال الكلي لأنه شيخ الشيخ قال وهو يعني التفصيل أوجه من أطلاق إهمال المرجحة. لربا أنت تقول شيخنا إطلاق إهمال المرجحات فيما سبق ذكرنا له وجه فهو وجيه إطلاق إهمال المرجحات كيف الآن تريد أن تتخلى تدرك خطية واحدة هو واحدة؟ يقول لا وأما ما ذكرنا في وجهه يعني في وجه إطلاق إهمال المرجحات من شنو الذي ذكرنا من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين هذا وهو الذي يثبت الدليل الثاني لأجل إصالة الظهور الآخر وهو الأول. هذا الكلام إنما يحسن إذا كان ذاك الخبر الثاني الذي يقف إلى جانب قلنا جنه دليل ما أدري شو يسمونه حجي الخبر الثقل إذا كان بنفس قرينة على خلاف ظاهر الأول مثل قلنا إذا كان خاص نص كان أو أظهر كان يا أخي هذا حلو وجيه هذا إيه كما في العام الخاص إحنا قبلنا هذا الشيء المطلق قرينة على خلاف الظاهر في الأول. وأما إذا فرض هذا الدليل الثاني لو حكمنا صادق لا يكون قرينا على تأويل الأول بل نحتاج لتأويل أحدهما إلى مجيء دليل آخر غيره. هم بنفسهما لا يصبح أحدهما قرينا على الآخر. وأما إذا كان محتاجا إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما يجينا دليل ثالث يقول لي ارفع ايدك عن ظهور اكثر من العلماء في العموم حتى للفاسق يقول لي ارفع ايدك عنه عن ظهور لا تكون فاسق في العموم. اذا اولنا واحد منهما وتفرطنا في واحد يرتفع التنازل هذا يزن اللهوية. هذا مثل من يا اخي هذا المثل لا تنساه لان عبارة حتى تتبع لك هذا مثل ما اذا زينة كان يحتاج الى تأويل مثل ثمن العذر شحتم ولا بأس بثمن بيت عذر هذا يحتاج رفع التنافي إلى تأويل ذاك وتأويل هذا. نحمل ذاك على عذرة الإنسان وهذا على عذرة معكول اللاحم نحتاج إلى مجيء دليل آخر يؤول هذا ويؤول هذا من دون مرور الدليل الآخر يصيران مجملين. يقول موردنا كذلك موردنا الذي نحتاج إلى تأويل واحد لرفع التنافي ما نحتاج إلى تأويل الاثنين إما أكرم العلماء نخصص الغير خصاء يرتبع التنافي أو لا تكون خصاء نخصص الغير علماء يرتبع التنافي. يقول هذا المورد الذي نحتاج إلى نجي دليل آخر لتأويل واحد منهما حكمهما حكم من الدليلين الذي رفع التنافي بينهما يحتاج إلى مجيء دليل آخر لتأويل إليهما تصرف فيها للتصرف في أي شيء هما يعني في أنهما مجملان يا أخي ولا يمكن العمل بظاهريهما. فإذا كان كذلك مجملا لا يمكن العمل بهما إذا الحكم بصدورهم ثم إجمال لاغوا مولانا فما إلى معنى نقول نحكم الشارع عبدنا بصدور الدليل الثاني. لذلك يقول وأما إذا كان معنى نحتاج إلى دليل ثالث دليل ثالث عشان غير أكرم العلماء أو غير لا تكون في الشارع يوجب صرف أحدهما عن ظاهره يصرف أكرم العلماء عن ظهورة العموم ويقيده بغير الفاسق يصرف أنه لا تكون فاسق عن العموم يقيده بغير حاله. يقول ذني حكم الظاهرين المحتاجين مثل لا رأس بثمن العذر وثمن العذر السحت المحتاجين في الجمع بينهما إذا أردت نجمع بينهما المرفعة هذا إلى التطرف الثانية إلى شاهدين إلى شاهد للتصرف في هذا دليل التصرف في هذا ودليل الطلب في هذا هذا كهذا في أي شيء لأنهما مجملان ما نقدر نعمل به الا بما جئت به الاخر. اذا كان مجملا ان الحكم بصدوره ثم نقول مجملا له في ان هذا وجه الشبه، في ان العمل بكليهما مع تعارض ظاهري ما يعد غير ممكن. اذا النتيجه لا يمكن الشرع يحكم بصدوره ثم مجملا تصيرا، فلا بد من طرح احدهما والاخر في الاخر. حنطبق الاخبار المرجحه يا مولانا. دليل شنو الثمر؟ صحيح. ولكن علقنا احنا قلنا هذا لا يتوقف عليه من على صدور الاثنين، فلا بد ايه بس ثمره ضئيله، فلا بد من طرح ايضا النتيجه ما نحكم صدوره، النتيجه نطبق الاخبار العلاجيه. فبالتالي اذا كان مرجح لاحدهما ناخذ بالذي هو مرجح ونطرح الاخر، واذا لم يوجد مرجح نتخير. فلا بد من طرح احدهما يوم معين اذا كان مرجح للترجح، او غير معين اذا كان تخير. ولا يقاس. قد واحد يقول شيخنا انت قلت من اللغو الشارع يقول لي قل صادر ثم بعدين شي يقول لي اوله لغو هذا. إذا له ما رأيك إذا كان قطعيا، يعني عندنا دليلان ظهورهما بدرجة واحدة ولكن كان قطعيا الصدور أيسين أو روايتين متواترتين كان عندنا. هناك أول إيش أول واحد؟ هل يقابل اللغو ولا؟ هنا أيضا لا يجب لغوية. هذا شلون الحكي هذا؟ الجواب هذا قياس مع الفارق، قدم هذا أظن أدله. قياس مع الفارق هذا، ليش؟ لأن في القطعيين لا نحتاج إلا إلى التعبد. المفروض هما قطعيان. ما يلزم لغوية. ونفس القطع بصدورهن يصير قرينة على لزوم تأويلهما. إذا اقطعت أثر العلماء صادر، واقطعت لا تقرب الساق صادر، صادر. نفس القطع بالصدور يصير قرينة على لزوم تأويله، وهذا بخلاف موردنا نحتاج إلى التعبد بالصدور. فمن اللغو أن الشارع يعبدنا بالصدور ثم يقول أوله، إذا يقول ولا يقاس حالهما، يعني حال هذين الدليلين الذي نحتاج إلى تأويل واحد، وهما مفهوم الصدور مفروض على حال مقطوعي الصدور. في الالتجاء في مقطوع الصدور نلتجئ المن ونضطر المن الى الجمع بينهما ونأول احدهما. يقول لا يقاس كما اشرنا الى دفع ذلك عند الكلام في اولويه الجمع على الطرح. ماذا بينا في لما سننت عن تلك القاعده؟ بينا هذا الشيء انه هذا لا يقاس على هذا. بعدين يقول الشيخ رضوان الله عليه، شو جدك الشيخ محتاط رضوان الله عليه، يقول والمساله محل بعد الشيء. يقول محل الإشكال إذا امتحناك وقالوا لك ما رأي الشيخ في الدليلين اللي ظهورهم بدرجة واحدة، رفع التعارض يحتاج إلى رفع التأويل أحدهما، الشيخ بالتالي شنو رأيه؟ نطبق الأخبار المرجحة، يعني نأخذ بواحد بالأشر ونطرح الآخر، أو نحكم بصدورهم ثم ماذا؟ نحكم بالإجماع بعد الصدور. قل الشيخ ماذا في النهاية؟ بلي استشكل، قال والمسألة محل الإشكال، يعني بلي من جهة يمكن أن يقال الأخبار مرجحة نطبقها لأن تشمل، يأتي عنكم المتعارضة يشمل هذا، فالأخبار المرجحة تشمل. ومن جهة يمكن أن يقال على أنه ماذا دليل الحجية أيضا يشمل كذا خبرا، فلا بد من الحكم بصدق. أقول لا وجه الاستشكال الشيخ، بالتالي هل جد بقينا احنا ونصنق مع بعض الشيخ وحشى وتكلم حشى حلو حشى حكي يقول بس انا محل اشكال شنو؟ لا مو اشكال، لا بد من الفتوى بانه ماذا؟ بلي نطبق الاخبار المرجحة لا نحكم بصدورهن، لان قلنا الحكم بصدورهن ثم نقول مجملات ما يمكن عمل بطولها باللغو، وهو حاشى الشارع أن يحكم بحكم لغوي ويعبدنا بتعبد لغوي، يعني هذا يكفي للجزم في المسألة. مع ذلك الشيخ قال المسألة محلش على أي حال. ثم بلي يقول الشيخ وقد تلخص مما ذكرنا، فالتلخيص راح محفوظ السلامة أجر الأول التعادل والتراجع. يقول تلخص مما ذكرنا مولانا انه اذا كان احد الدليلين ما في شيء كلام مو مطلب علمي كلام نص نص نص نص صريح والاخر ظاهر يا هو يقدم النار من اي باب يقدم اذا تتذكرون من باب الورود اذا تتذكرون في اوائل التعادل والتراجيح الشيخ نبيه قال اذا كان هذا النص فيرتفع حينئذ اصالة الظهور لان اصالة الظهور موردها ماذا عنده مثلا الشك والشك هنا يرتفع فاذا يؤخذ بالنص لا من باب معارضة بينهما اصلا معارضة ما موجود معارضة بينهما ثم نقدم النص لا لانه نقدم النص لانه نص اصلا معارضة ما موجود حينما النص موجود الظاهر يقول في امان الله مولانا في امان لا النص موجود الشك يرتفع بعد اصالة الظهور لا تطبق مورده الشك اذا التعارض يصير بينهما متى بين الدليلين الدلالة اذا كان كلاهما ظهور هذا له ظهور وذاك له ظهور فيقدر حينئذ ذاك الاظهر على هذا من باب الاظهرية اما اذا عدم النص يقدم لا من باب المعارض باب وارد هذا شنو السلسلة هذا شنو ما تقول لي هذا التلخيص شنو هذا هذا التلخيص غرضك ها هذا التلخيص غرضي أنا أبين لك فرد مطلب لعله غد إن شاء الله يأتي أريد أن أرد القول لأجل أنه أبين هذا الكل لازم أبين هذا التلخيص أولا كما سيتبع وقد تلخص مما ذكرنا أن تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة خارج عن مسألة بل الترجيح بحسب الدلالة ترجيح بحسب الدلالة يعني معارضة موجودة لا ترجح هذا يقول لا أصلا هنا نقدم النص من باب أن أرجع تعارض في الدلالة ونقدم من باب أنه أرجع لا أصلا معارضة موجود إذا الظاهر لا يعارض النص معارضة ما موجودة حتى يرجح النص عليه هذا كما تقدم ماذا أدنى في صفحة شقيت في صفحة 432 في أواخر الصفحة الشيخ بيان في السطر الثالث ما قبل الأخير قال فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي إلى آخره يعني وارد إذا تتذكروا وفي مورد آخر هم كرر هذا هم قال تلخص وأرجع إلى ما سبق هذا مورد ثالث زين إذا الظاهر لا يعارض النص حتى يرجع النص حتى. نعم النص الظني والسند يقول بل إذا النص كان سند ظني وكان ذلك الظاهر ماذا سند مثلا قطعي فحينئذ سند هذا النص دليل السند يعارض ماذا ظهور ذلك الظاهر معارضة تقع ويقدم قلنا بأنه دليل السند لأنه حاكم إذا تذكرون أمس بينا واليوم أشرنا أيضا نعم النص الظني السند إذا كان هذا النص ظني السند خبر واحد كان يعارض دليل سند هذا النص الظني يعارض ماذا أصالة الظهور في ذلك الخبر الآخر غير النص لدليل حجية الظهور لكنه حاكم على دليل اعتبار الظاهر يعني دليل السند وبينا هذا كون حاكم بالأمس أو أول أمس في الصفحة السابقة في صفحة 453 قلنا على في نصف الصفحة تقريبا قلنا على أنه بلي بلي بلي قلنا ومن المعلوم ارتفاع الأصل قلت أن مرجع التعارض بين النص وإلى التعارض وإن شئت قلت أن مرجع التعارض بين النص والظاهر إلى التعارض بين صفات الحقيقة فالظاهر وذي حجية النص ومن المعلوم ارتفاع الأصل بالدليل من باب حكومة هنا الشيخ يشير إلى ذلك التفت جيدا إلى هذه النقطة إذن فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في أين ينحصر أين ينحصر يعني نقول معارضة بين الظهورين ويقدم هذا الظهور على ذاك يرجح لما إذا كان كلاهما ظهور فينحصر الترجيح بحسب الدلالة في تعارض الظاهري والأظهري بل ونقدم ماذا الأظهر نظرا إلى احتمال خلاف الظاهر في كل من يعني في المعارضة بينهما يعني كل واحد يحتمل إرادة خلاف ظهوره لكن يقدم الأظهر لأنه أقوى بملاحظة في نفسه يعني ملاحظة نفسه كل واحد في نفسه يحتمل إرادة خلاف ظهوره غاية الأمر يرجح ماذا الأظهر من باب الاحتمال إرادة خلاف ظهوره أضعف ولا فوق هذا غد إن شاء الله. يعني هو كان في الحقيقة ماذا ذكرنا هذا التلخيص لعجل هذا ولا فرق. نريد أن نرد قول من الأقوال والحمد لله رب العالمين.